نقلت وسائل الإعلام في مختلف البلدان مثل مصر والصين البرازيل اليابان بولونيا الكونغو الديمقراطية وألمانيا يومي 16 و17 من هذا الشهر أجيبة الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بعدم حل حادثة استدراج واختطاف مواطناتنا جماعيا التي اصطنعتها السلطة الكورية الجنوبية.